الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يفتح لك الباب ويحافظ عليك ويكفيك شر المرض. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Yeah. محمد. مبصرة لتبتغوا فضلا Thank you.